هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير. هم رمز تضحية ونور هداية هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير. التابعي هو من أدرك صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو تعريف التابعي عند العلماء. وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن إمام من أئمة المفسرين من عصر التابعين الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. وهذا التابعي هو أكثر من روي عنه التفسير من التابعين، وهو قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب رضي الله عنه. وقد ولد قتادة بن دعامة السدوسي تقريبا في سنة 60 من الهجرة، ولم يعمر طويلا، فقد توفي رحمه الله سنة 117 من الهجرة، فعاش 57 عاما تقريبا، وهو عمر قصير إذا قيس بكثرة علمه وسعة روايته رحمه الله. ولد قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله سنة 60 من الهجرة في بادية من البوادي القريبة من البصرة، ونشأ في البصرة نشأة على العلم وعلى كتاب الله وعلى التعلم على يد التابعين وعلى يد بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لم يروي قتادة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس بن مالك. فقتادة روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة، وأما من التابعين فقد روى عن الكثير من التابعين، ولكنه أكثر من الرواية عن الحسن البصري وعن سعيد بن المسيب وعن غيرهما من التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر المزي في كتابه تهذيب الكمال، ذكر له أكثر من 118 شيخ ما بين التابعين وغيرهم، وذكر له ما يزيد عن ذلك من الطلاب والتلاميذ الذين تتلمذوا على يد قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. وقتادة بن دعامة قد تميز ببعض المميزات التي جعلته يتميز في جانب التفسير وفي جانب العلم بصفة عامة، فقد كان رحمه الله حاد الذكاء، فوالده رحمه الله كان من أهل العلم، وإن كان لم يثبت عند العلماء أنه أخذ عنه، إلا أنها ذكرت كتب التراجم أن دعامة ابن قتادة السدوسي والد قتادة مفسرون في هذا اليوم أنه كان من أهل العلم. كان قتادة ذكيا منذ صغره، وقد ولد وهو أكمة أعمى لا يبصر، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد عوضه عن فقدانه لنعمة البصر بنور البصيرة والذكاء والفطنة وقوة الحافظة. ولذلك كان يضرب به المثل في شدة الحفظ وفي قوته، حتى قال رحمه الله: ما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قلبي، وقال: ما سمعت أذناي شيئا إلا وطلبت من القائل أو من المملي أن يعيده. ولذلك يعد قتادة بن دعامة السدوسي رأس من رؤوس العلماء في التفسير في مدينة البصرة بعد وفاة شيخه الحسن البصري رضي الله عنه. وكان قتادة يحب التأنق في الملبس والنظافة، ويلبس أفخر الثياب، وكان يطيل ذؤابته وشعره، حتى قال أنس بن مالك: ما رأيت شعرا أشبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر قتادة. فكان قتادة يفرح بهذا ويحب أن يسمعه. وقد لازم قتادة بن دعامة السدوسي الحسن البصري أكثر من 13 عاما، فأخذ عنه علما غزيرا، وتأثر بطريقة الحسن البصري في التفسير وفي تعليم العلم. ورحل قتادة بن دعامة السدوسي، رحل إلى مكة، فسمع من الزهري وسمع من سعيد بن المسيب، وقد بقي عند سعيد بن المسيب 8 أيام يأخذ عنه العلم ويحفظ عنه العلم، حتى بلغ 8 أيام. فقال له سعيد بن المسيب: هل كل ما تأخذه مني تحفظه؟ فقال: نعم، حدثنا بكذا وحدثنا بكذا، وأعاد عليه ما أملاه عليه، فعجب من قوة ذكائه ومن حفظه. فقال له بعد 8 أيام: يا ارتحل يا أعمى عني، فقد أنزفتني. ويقول تلميذه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث: كان قتادة واسع العلم بالشعر. ويقول قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال تلميذه مطر الوراق: كان قتادة عبد العلم، وما زال قتادة متعلما حتى مات. وهذه عبرة لطالب العلم، وهو أنه مهما بلغت من الذكاء والألمعية فإنه ينبغي عليك أن تواصل التعلم حتى تموت. ومن قال قد اكتفيت من العلم فقد جهل حقيقة العلم، لأن العلم أوسع من أن يحيط به أحد. قتادة بن دعامة السدوسي عاش في فترة حكم الأمويين، في فترة خلافة الأمويين، فقد ولد كما قلنا تقريبا حوالي 60 من الهجرة، وتوفي 117 من الهجرة، فعاصر 8 من خلفاء بني أمية. فأول من عاصر ولاية عبد الله بن الزبير، وإن كان مناهضا للأمويين، وقد توفي عبد الله بن الزبير كما هو معلوم في 73 للهجرة. ثم عاصر بعده عبد الملك بن مروان المتوفى 86 من الهجرة، ثم عاصر الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك المتوفى 99 من الهجرة، وعاصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المتوفى 101 للهجرة، وعاصر بعده يزيد بن عبد الملك بن مروان المتوفى 105 من الهجرة، وعاصر بعده هشام بن عبد الملك المتوفى 121 من الهجرة. فعاصر كل هؤلاء الخلفاء. والغريب أنه كان عصره عصر ثورات على الأمويين وانتقاض لحكمهم من هنا ومن هناك، وكان عصرا مضطربا من الناحية السياسية، إلا أن قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه رحمه كان معتزلا لكل هذه الأحداث السياسية، لأنه كان منشغلا ومكبا على العلم والدرس، وكان يسير على منهج شيخه الحسن البصري، فقد كان أيضا كذلك على هذا المنهج يعتزل هذه القضايا وهذه الحوادث السياسية كلها، ويكب على العلم والتدريس والتربية، حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة ولم يدخل في شيء من هذه الأحداث. والأقوال التي تذكر من ذكاء قتادة ومن حفظه كثيرة جدا، وسوف مر معنا بعضها وسوف يأتي معنا بعضها. من الأمور التي اشتهرت عن قتادة علمه الواسع بلغة العرب والأنساب والتاريخ وحوادث التاريخ، فكان من أحفظ الأئمة لهذا، ولذلك يعد عند علماء اللغة وعلماء الأدب من أحفظ ومن أوعية العلم التي حفظت شعر العرب وحفظت اللغة وحفظت الأنساب والتاريخ. ولذلك يقول تلميذه أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهو من صغار التلاميذ إن كان أدركه، يقول: ما كنا نفقد يوما من الأيام راكبا يأتي من بني أمية، يعني من دمشق، فينيخ بباب قتادة فيسأله عن بيت من الشعر أو عن حادثة من حوادث العرب. وذكر أيضا قال: كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر، فيرسلان رسولا إلى قتادة بن دعامة السدوسي فيجيب عن هذا. اتهم قتادة بن دعامة السدوسي بأمرين. اتهم عند المحدثين بأنه كان يدلس، لا سيما تدليس الشيوخ، فكان يروي عن بعض الشيوخ ما لم يسمعه فيقول قال فلان وهو لم يسمع منه، وهذا قد أكثر منه قتادة، ولذلك عدوه من المدلسين فلا يقبلون منه إلا ما صرح فيه بالسماع. إلا أن شعبة بن الحجاج تلميذه كان يسأله كلما قال قال سعيد بن جبير قال هل سمعته من سعيد بن جبير، فيقول لا حدثني به فلان عن فلان عن سعيد بن جبير، فربما يحذف شيخه أو شيخ شيخه وشيخه. فلذلك يقال أن ما لم يصرح فيه قتادة بالسماع فإنه لابد أن يتوثق من أنه مسند وأنه متصل الإسناد. وقد قال شعبة ابن الحجاج كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم قتادة، فإنه كان يسأله فيجيبه بأنه قد سمعه من فلان من فلان فيتصل الإسناد بذلك. والتهمة الثانية التي اتهم بها قتادة أنه اتهم بالقول بالقدر، فكان يرى أن المعاصي لا يعلمها الله إلا بعد وقوعها، وهذا القول قد ذكره بعض العلماء عنه، ولذلك كان القدر كما قال به معبد الجهني أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها المعاصي. كان ربما قال به في أول أمره قتادة، ثم الذي يتأمل في كلامه وفي تفسيره يجد أنه قد رد على هذه البدعة وأنه لا يقول بها، وربما أنه قد قالها في أول أمره ثم رجع عنها. هذا أهم ما ذكر أو ما طعن به على قتادة رحمه الله رحمة واسعة. وكما تقدم أنه قد توفي رحمه الله سنة 117 الهجرية في مدينة واسط في العراق، وقد مات رحمه الله مريضا بالطاعون الذي انتشر في ذلك الوقت في مدينة واسط. تفسير أبي الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي له أسباب جعلته يتميز في علمه سواء بالتفسير أو بغيره من العلوم، إلا أن الذي يعنينا في هذا البرنامج هو تميز قتادة بن دعامة السدوسي في علم التفسير، لأنه كان إماما فيه وكان رأسا من رؤوس المفسرين رحمه الله. ولذلك تجد كتب التي عنيت بأقوال قتادة مثل عبد الرزاق بن معمر، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في كتابه تفسير القرآن، أكثر من الرواية عن قتادة، ومحمد بن جرير الطبري في كتابه التفسير أكثر من الرواية عن قتادة. لا تكاد تمر بك آية من الآيات إلا ويذكر فيها قولا لقتادة السدوسي رحمه الله. والأسانيد التي روي بها التفسير عن قتادة نريد أن نذكرها. أشهر الطرق التي روي بها التفسير عن قتادة خمس طرق. الطريق الأول طريق معمر ابن راشد الأزدي، وهذا الطريق صحيح ويروي به عبد الرزاق في تفسيره كثيرا، ويروي به أيضا الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد عن قتادة، وهذا إسناد حسن، ومثله البغوي أيضا يروي من هذا الطريق في تفسيره. والطريق الثاني من طرق التفسير عن قتادة السدوسي رحمه الله طريق تلميذه سعيد ابن أبي عروبة البصري، فهو يروي منه الطبري كثيرا، ويرويه الطبري عن بشر ابن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهو إسناد حسن. ويروي الطبري أيضا من طرق أخرى صحيحة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنها قليلة، وأكثرها مروي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. الطريق الثالث من طرق تفسير قتادة طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، وقد أكثر من هذه أكثر ما روي من هذا الطريق عن قتادة رحمه الله هو الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقليلة هي الآثار الموقوفة على الصحابة وعلى التابعين من هذا الطريق. والطريق الرابع هو طريق همام ابن يحيى ابن دينار العوذي، وأكثر ما في تفسير الطبري من هذا الطريق، رواه الطبري عن المثنى عن الحجاج بن المنهال عن همام ابن يحيى عن قتادة، وأكثر ما روي من هذا الطريق يتعلق بموضوع الناسخ والمنسوخ وما إليه. الطريق الخامس من طرق التفسير عن قتادة السدوسي رحمه الله هو طريق هشام الدستوائي، وأكثر ما يروي منه الطبري من طريق محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن هشام الدستوائي عن قتادة، وهذا الإسناد إسناد حسن. هذه أهم الطرق وأصح الطرق التي روي بها التفسير عن قتادة بن دعامة السدوسي في كتب التفسير التي تعنى بالتفسير بالمأثور. وأهم الكتب التي عنيت بتفسير قتادة من المتقدمة تفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير محمد بن جرير الطبري، وهناك تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مردوي وغيرهم من التفاسير التي عنيت بالمأثور وجمعها كلها الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ولذلك لما جاء الباحثون المتأخرون ليجمعوا أقوال قتادة بن دعامة في التفسير اعتمدوا على تفسير عبد الرزاق الصنعاني وتفسير محمد بن جرير الطبري كأصل، وعضدوا بها تفاسير أخرى اعتمدوا عليها من التفاسير المتأخرة التي جمعت التفاسير المتقدمة، مثل النكت والعيون للماوردي، الجامع لأحكام القرآن القرطبي، زاد المسير لابن الجوزي، معالم التنزيل للبغوي، الجامع تفسير القرآن العظيم لابن كثير، فتح القدير للشوكاني، والدر المنثور للسيوطي. ومعظم هذه التفاسير قد سبق أن تحدثنا عنها في برنامجنا هذا وعن مناهجها فلا نعيد الكلام فيها. وأيضا اعتمد على كتاب المحرر الوجيز، اعتمد هؤلاء الباحثون في جمعهم لقراءات قتادة، لأن قتادة بن دعامة السدوسي كان له اختيار في القراءات، وكان له حروف رويت عنه ولا سيما بعض الحروف الشاذة، فأكثر منها ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز، وأكثر منها أيضا أبو حيان الغرناطي في كتابه البحر المحيط. ولذلك اعتمد الباحثون في جمع القراءات التي حفظت عن قتادة على هذين الكتابين، على تفسير ابن عطية المحرر الوجيز وعلى تفسير أبي حيان الغرناطي البحر المحيط. كما اعتمد أيضا الباحثون الذين جمعوا تفسير قتادة على كتب السنة ولا سيما الكتب الستة. وقبل أن أنتقل إلى حديث عن مؤلفات قتادة، أريد أن أذكر أن تفسير قتادة بن دعامة السدوسي، طبعا هو ذكر له أن له تفسير لكنه مفقود، فقام باحثون ثلاثة من الباحثين في جامعة أم القرى فجمعوا أقوال قتادة ومروياته في التفسير تحت عنوان الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي أقواله ومروياته في التفسير من أول القرآن إلى آخره، من خلال كتب التفسير بالمأثور المطبوعة وكتب السنة الستة، وهي رسائل الماجستير تقدم بها ثلاثة من الباحثين إلى جامعة أم القرى ونوقشت قديما. أما مؤلفات قتادة التي ذكرت له فأولها كتاب بعنوان الناسخ والمنسوخ، وهذا الكتاب قد طبع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن، وهو كتاب صغير تكلم فيه قتادة بن دعامة السدوسي عن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. وقتادة رحمه الله من الذين يتوسعون في القول بالنسخ على مصطلح المتقدمين، لأن النسخ عند العلماء المتأخرين هو اصطلاح رفع الحكم المتقدم بحكم أو رفع الحكم المتقدم بخطاب شرعي متراخ عنه، هذا هو مصطلح النسخ. لكن قتادة رحمه الله كان يدخل في النسخ، وغيره من السلف كانوا يدخلون في النسخ تخصيص العام وتقييد المطلق ونحو ذلك، فيتوسعون في إطلاق مصطلح النسخ على أكثر من المصطلح الذي اقتصر عليه عند المتأخرين. أيضا من الكتب التي نسبت إليه كتاب بعنوان المناسك، تكلم فيه عن مناسك الحج إلا أنه وجد منه بعضه مخطوطا، وأما التفسير فقد فقد ليس موجودا، لكن جمعه بعض الباحثين كما تقدم معنا. وأيضا للشيخ دكتور عبد الله أبو السعود بدر كتيب صغير جمع فيه مرويات قتادة في التفسير في كتاب صغير، وله كتاب بعنوان عواشر القرآن أيضا من الكتب التي نسبت إليه وهو كتاب مفقود. نأتي إلى الحديث عن أسباب تميز قتادة ابن دعامة السدوسي في التفسير. لماذا تميز رحمه الله هذا التميز؟ أولا كان رحمه الله كما تقدم معنا ذكيا وحافظا، فقوة حافظة قتادة قد ساعدته على استيعاب كل ما حفظه من التفسير بالمأثور عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم. ولذلك تجد في تفسير قتادة الإقلال إلى أبعد مدى من الاجتهاد والقول في التفسير بالرأي، لأنه يحفظ عن السلف ويحفظ عن الصحابة وعن التابعين أقوالهم، ولذلك لا يحتاج أن يجتهد، فهو يعتمد على حافظته في ذكر أقوال السلف. ولذلك قال له أحد تلاميذه سأله عن آية من القرآن ف فقال لا أدري. فقال اجتهد فيها برأيك. قال ما قلت فيه برأيي منذ 30 سنة. وفي رواية أخرى قال ما قلت فيه برأيي منذ 40 سنة. فلما سئل تلميذه قال ابن من ابن كم قال لك وهو قال ابن 50 سنة. فهو رحمه الله كان شديد التحرز والتوقي من القول في التفسير بالرأي، لأنه كان واسع المعرفة وواسع الحفظ لأقوال السلف، فلم يكن يحتاج إلى الاجتهاد. أيضا كان لذلك يبتعد عن مخالفة ظاهر القرآن الكريم وتفسير السلف، وكان يهتم اهتماما شديدا برواية أسباب نزول القرآن الكريم، وأسباب النزول عمدتها على الرواية، فلذلك كان مبرزا في هذا الجانب. أيضا كان مقلا للرواية عن بني إسرائيل، وكان يروي عن كعب الأحبار مروياته، إلا أنه كان يقل، وإذا أورد رواية من رواية الإسرائيلية يقول وقد ذكر عن بني إسرائيل والله أعلم بصحة ذلك، فهو يقدم بين يدي الرواية بما يدل على تحرجه منها. أيضا من تميزه في التفسير رحمه الله أنه كان يعظ بالتفسير، كان يستغل تفسيره للقرآن الكريم للوعظ، ولذلك ظهر جانب الوعظ في تفسيره للقرآن الكريم. خصائص تفسير قتادة بن دعامة السدوسي: الخصيصة الأولى أنه كان يستخدم أسلوب المخاطبة والحوار في تفسيره، فكأنه يخاطبك وهو يفسر القرآن الكريم، ولذلك يقع تفسيره موقعه. أيضا كان ربما يشتد في العبارة على المخالفين من الكفار والمنافقين عندما يرد ذكرهم في القرآن الكريم، فربما فسر آيات التي تمر عنها عن الكفار أو عن المنافقين تفسيرا فيه شدة وفيه غلظة. أيضا كان فيه دقة في استنباطه للفوائد التي تتعلق بالدعوة إلى الله عندما يمر بها، مثل قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وغيرها من الآيات. كان يهتم بأمثال القرآن الكريم فيشرحها ويبين العبرة فيها، وأيضا يهتم بالمناسبات بين الآيات بختام الآيات وما اشتملت عليه الآيات. كان له عناية ببعض مسائل علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ كما تقدم معنا، وقد ألف فيه مؤلفا. كان يعتني بالمكي والمدني في القرآن الكريم، ولذلك أكثر من روي عنه تحديد أن هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية هو قتادة بن دعامة السدوسي، ربما يذكر ويقول هذه السورة كلها مكية إلا قول الله تعالى كذا وكذا كما في سورة الأعراف، ويقول هذه السورة مدنية إلا قوله كذا وكذا فهي مكية. هناك أسباب جعلت تفسير قتادة ينتقل إلينا، وهي أنه كان تلاميذه لهم عناية به، مثل وخاصة شعبة ابن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد الصنعاني، هؤلاء الثلاثة من أبرز تلاميذه وقد نشروا علمه ورووه، وأيضا كانوا هم من يصنف، فكتبوا المصنفات فحفظوا بذلك علم شيخهم قتادة رحمه الله، وأيضا كان قتادة يحثهم على الكتابة ويؤيدهم عليها، وأيضا كان مكثرا من الرحلات، فقد رحل إلى مكة والمدينة، ورحل إلى البصرة إلى الكوفة في زمانه. أيضا سعة علمه باللغة العربية، فكان رحمه الله وعاء من أوعية اللغة العربية وعمدة من أعمدتها. أضف إلى ذلك أن أقواله في التفسير اللغوي هي حجة في حد ذاتها، لأنه رحمه الله قد توفي سنة 117 من الهجرة، والمعلوم أن العلماء قد احتجوا بأقوال أهل ذلك الزمان وتوقفوا في الاستدلال والاحتجاج في اللغة بأقوال العرب عند سنة 145 هجرية على وجه التقريب، فما قبل هذا التاريخ يحتج به وما بعده لا يحتج به، ولا سيما في المدن. وكان قتادة بن دعامة السدوسي لا يحب الدخول في الفتن وما يتعلق بالأمور السياسية، وأيضا تأخرت وفاته إلى سنة 117 هجرية فكثر طلابه وانتشر علمه. أما منهجه في التفسير فقد كان رحمه الله يتبع أقوى وأفضل المناهج، فيفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ويذكر أقوال الصحابة ويعتمد عليها كثيرا، فإذا لم يجد من أقوال الصحابة فسره بأقوال التابعين، فإذا لم يجد اجتهد في رأيه. ولذلك لما قال الله يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، قال جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء البصري وهو من أئمة اللغة الكبار رحمه الله رحمة واسعة، وهو تقريبا من أقران قتادة أو أصغر منه بقليل، فقال له ما معنى قوله تعالى مقرنين؟ قال أبو عمرو بن العلاء لا أعلم، قال يقول قتادة مقرنين أي مطيقين. فقال أبو عمرو بن العلاء حسبك بقتادة، يعني ما دام قتادة قد فسر لك مقرنين بمعنى مطيقين فحسبك به. يشير أبو عمرو بن العلاء إلى إمامة قتادة ومعرفته بالتفسير. أيضا كان رحمه الله يستخدم أسباب النزول كثيرا في فهمه للآيات. أيضا كما قلت كان يتوسع في القول بالنسخ رحمه الله، ولذلك توسع في القول بأن آية السيف قد نسخت الكثير من الآيات التي في القرآن الكريم. هذه أهم وأبرز مميزات تفسير قتادة رحمه الله. تفسير قتادة رحمه الله كما تقدم هو أكثر ما روي عن التابعين، ولذلك زادت أقواله عن أقوال مجاهد بن جبر شيخ التفسير في عهد التابعين، فقد بلغت أقوال قتادة التي رويت عنه 5389 أو 79 قولا، وحين بلغ المروي عن مجاهد 6109، يعني زاد عنه بأكثر من بالمكرر طبعا. فعدد أقوال قتادة 5379، وكان المروي عنه بغير المكرر 4443 قولا، وبغير المكرر يقل عنه مجاهد في هذا كما ذكر الدكتور محمد الخضيري في كتابه تفسير التابعين. وقد أجاد الدكتور محمد الخضيري في موازنته بين التابعين من حيث كثرة الأقوال ومن حيث نوعية الأقوال، ولذلك أكثر ذكر يعني إحصائيات جيدة في كتابه تفسير التابعين عن تميز قتادة بأنه كان كثير الوعظ في تفسيره، وهذا يلمسه من يقرأ تفسير قتادة المجموع أو الذي يقرأه في أثناء تفسيره تفسير عبد الرزاق أو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولذلك فالعناية بتفسير قتادة ابن دعامة السدوسي تعين طالب العلم على فهم كيف كان التابعون يفسرون القرآن الكريم، وكيف فهم التابعون القرآن الكريم، وكيف وصلنا التفسير عن هؤلاء الأئمة الكبار الذين حفظوا لنا علم الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا يعرف منهجية هؤلاء في التحرج من القول في التفسير بالرأي مع سعة علمهم وسعة محفوظهم من لغة العرب. ولذلك يعد قتادة إماما في هذا، يعد قتادة إماما في أنه على رغم سعة حفظه ومعرفته باللغة إلا أنه كان يتحرج من القول في التفسير باللغة وتفسيرها باللغة، وقد أخذ عنه تلاميذه ذلك مع شدة معرفته باللغة وسعة إحاطته بلغة العرب رحمه الله رحمة واسعة. وهذا درس للطلاب العلم أن لا يتقحموا في القول بالتفسير حتى يراجعوا أقوال السلف رحمهم الله من الصحابة ومن التابعين من أمثال قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري رحمه الله، المولود 60 من الهجرة والمتوفى 117 من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجزل له ولشيوخه ولتلاميذه الذين نقلوا إلينا هذا العلم الغزير لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى مع إمام آخر من أئمة المفسرين ومع كتاب من كتب التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير.